والآن نحن مع البخاري وهو في التفسير للبركة. الآن وصلنا إلى سورة الشعراء، هو يذكر من الصورة سورة الشعراء، هو يذكر من الصورة ما ثبت في السنة الكلام عليه، آية آيتين ثلاثة، ثم لرغبته في اللغة العربية وحبه لها يعنى بالمفردات العجب يشرحها. واسمعوا سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم. والصورة مكية كلها إلا آيتين من خاتمتها، نزلتا في الشعراء الذين يدجلون والشعراء الذين يقولون الحق ويدعون إليه كحسان بن ثابت وفلان وفلان. قال وقال مجاهد تعبثون تعبثون في البناء تبنون هضيم، قال يتفتت إذا مس هذا حق النخيل، النخل الطلع النضيد. مسحرين، قال المسحورين، هذه مفردات في الآيات. الليك والأيك جمع أيك وهي جمع الشجر الذي كان المشركون يعبدونه قوم شعيب. ويوم الظل إذ الظلال العذاب تحت الظل نزل العذاب بهم قوم شعيب الذين يعبدون الأيكة. موزون، قال معلوم، كالطود أي الجبل العالي. الشرذمة طائفة قليلة. الساجدين المصلين، قال ابن عباس لعلكم تخلدون كأنكم تخلدون. الريع والإيفاع من الأرض، وجمعه ريعة وأرياع، واحدها الريعة مصانع، لا أقول الريع والريع والأيفاع من الأرض وجمعها ريع ورياع واحدها ريع المكان المرتفع الجبال مصانع. قال كل بناء فهو مصنع. فارهين بمعناه أيضا فارهين ويقال فارهين هكذا فارهين حاذقين فارهين حاذقين تعثوا هو أشد الفساد العثو في الأرض وعاث يعيث عيثا إذا فسد. الجبل الخلق خلقكم الجبل الأولين جبل خلق ومنه جبلا ومنه جبلا وجبلا وجبلا وجبلا بمعنى الخلق، قاله ابن عباس هكذا يتبارك بهذه المفردات يشرحها. ويعود الآن إلى الرواية. قال باب ولا تخزني يوم يبعثون. هذه كلمة إبراهيم عليه السلام، هو الذي دعا ربه عز وجل قائلا ولا تخزني يوم يبعثون، أي يوم تبعث الخلائق للحساب والجزاء، في ذلك اليوم لا تخزني يا ربي. وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي ذيب ماذا قال؟ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى أباه يوم القيامة عليه الغبر أو القطر، الغبر هي القطر سواد غبار، إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون وإلى لا، فاسمع الرسول ماذا يقول. إن إبراهيم عليه السلام يرى أباه آزر الكافر المشرك، يراه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة، أي الغبرة والغبار السواد والغبار. وبعد ودعا ربه ألا يخزيه، فيؤتى بوالد إبراهيم في صورة ضبع مذبوح ويوضع بين يديه، ما إن يرى حتى يقول ماذا يقول، أف أف لك لك، وهكذا، ثم يلقى في جهنم. وبعد ذلك تطيب نفس إبراهيم. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل وحدثنا أخي عن أبي عن ابن أبي ذيب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه، أي يوم القيامة يلقى إبراهيم الخليل أباه آزر، فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. فيؤتى به في صور ضبع مذبوح مسلوق والعياذ بالله، ما إن يقول سحقا سحقا سحقا لك، ويلقى في جهنم. وتطيب نفس إبراهيم ويهدأ ويسكن. هكذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه، أي يوم القيامة أباه آزر الكافر، فيقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي في جهنم أو عليه الغبا والسواد. فيقول الله إني حرمت الجنة على الكافرين. فيقول الله لإبراهيم وهو بين يدي الله في ساحة فصل القضاء ينتظر حكم الله في الناس وأبوه في النار، فماذا يقول تعالى له؟ يقول له إني حرمت الجنة على الكافرين، سواء في الأولين أو الآخرين، كل كافر الجنة محرم عليه، والله لا يدخلها أبدا، ولكن يدخل النار ويخلد فيها أبدا. أرأيتم هذا أبوه ما استطاع أن يشفع له، أبوه ويحبه قبل أن يتورط في الشرك والكفر، وواعده بأن يدعو الله له، ولكن لما سأل الله أرد تعالى عليه بقوله إني حرمت الجنة على الكافرين. فالكافر أبيض أسود في الأولين في الآخرين، علماني شيوعي رافضي أي جنس كان، ولو كان من آباء الأنبياء وأولادهم. وقد علمنا أن أنا أبا النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، والله هكذا قال أبي وأبوك في النار. إذن ثم قال الشيخ رحمه الله، نعم نعم، قال باب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا القول في سورة الشعراء، لمن هذا؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنذر عشيرتك الأقربين كالأعمام وأبناء الأعمام والأقارب، ادعوهم إلى أن يسلموا، أنذرهم من عذاب الله، واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. هذا أمر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقرب في الأقرب، واخفض جناحك لمن؟ للمؤمنين. قال البخاري ألن جانبك، شرح اخفض جناحك ألن جانبك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم قال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص عن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال حدثني عمر ابن مورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه مؤمن صحابي. قال: لما نزلت، وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت في مكة هذه الآية والرسول بمكة صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، أي جبل يسمى الصفا عند المسجد الحرام، صعد على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش عامة، حتى اجتمعوا أمامه. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، لماذا ينادي محمد صلى الله عليه وسلم، من عجز عن الحضور بعث واحد. فجاء أبو لهب لعنة الله عليه وجاءت قريش، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أن كنتم مصدقين؟ هذا المنطق النبوي. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا عليها رجال يريدون قتلكم بالوادي قريب يريدون أن يغير أن تغير تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. وهو كذلك، والله ما كذب قط، ما جربنا عليك إلا الصدق، إلا صدقا. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم من عذاب بين أيدينا، ما هو بعيد، عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي أمام عذاب شديد، ألا وهو عذاب يوم القيامة، وقد يكون عذاب قتلهم في بدر وإهانتهم من الفتح. فقال أبو وهب: تبا لك، أعوذ بالله، تبا لك، تبا لك سائر اليوم، أرأيتم الكفر ما هو هذا؟ هذا ومرض القلوب، هذا الوسخ، ظلمة النفس، خبيث. وإلا كيف يقول هذا لمن خطب فيهم بأعلى خطبة ونادهم ينصحهم؟ قال: تبا لك، والعياذ بالله، ألهذا جمعتنا؟ أمن أجل هذا الذي تذكره جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نزلت بمكة لما قال: تبا لك، ألهذا تجمعنا، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب، ما هو تب الرسول، وتب بمعنى هلك. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أبو هريرة يروي، علم هذا وسمعه من أهل مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، في هذه الصورة، صورة الشعراء. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا الله عجلوا، اشتروا أنفسكم بالإيمان والدخول في الإسلام، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. معاشر المستمعين، خلاصة ما علمنا من هذه الآية أنه لا نجاة لأحد إلا إذا زكت نفسه وطابت وطورت. والله العظيم ما ننسى حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن أبيض أو أصفر أو أحمر، عربيا أو عجميا، في الأولين أو في الآخرين، كن لأبا لمن شئت، كن ابنا لمن شئت، كل هذا ما يغني عنك شيئا. والقضية تعود فقط، هل نفسك طيبة طاهرة أو خبيثة عفنة؟ وإن قلت أريد أن أزكي نفسي وأطهرها فدلني يا شيخ، أدلك أولا أن تؤمن إيمانا صادقا صحيحا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بأن محمدا رسول الله، تؤمن بأنه بعث الجزاء بعد موتنا. بعد الإيمان هذه العبادات والتي هي اعتقادات وأقوال وأعمال وصفات أيضا يجب أن تعبد الله بها، ويقابل ذلك المحرمات التي حرم الله من العقائد الباطلة، الاعتقادات الفاسدة، الأقوال السيئة، الأعمال الفاسدة، تتجنبها تبتعد عنها، وبذلك تبقى نفسك زكية طاهرة حتى تلفظ أنفاسك الأخيرة ونفسك كهذا النور. يبقى السؤال الحقيقي، يا شيخ، مزكية النفس ومدسياتها الإيمان وصالح الأعمال، ما هي الأعمال الصالحة؟ حينئذ بينا لك، اغتسل من جنابتك وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة تؤديها في أوقاتها إيمانا بالله ولقائه، طاعة لله ورسوله، تؤديها كما أداها رسول الله في أركانها، في فرائضها، في واجباتها، في آدابها، في أوقاتها الخمسة المحددة لها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، حال الحول والزكاة، أخرج زكاتك من مالك ناطقا أو صامتا، انتهى جاء رمضان فصم رمضان، جاء الحج فحج واجتهد، وهكذا تسأل عن الواجبات كالبر للوالدين والإحسان للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفعل هذه الصالحات واجتنب المحرمات، وإلا تكون كالذي يغسل ثوبه وينظفه ثم يصب عليه الخور والبول، ما ينفعه. ومع هذا إذا زلت القدم وقلت كلمة أو نظرت نظرة أو أكلت لقمة محرمة، التوبة تمحوها. التوبة أشد من الماء والصابون لغسل النجاسات، التوبة النصوح، وهي أنك نادم وتستغفر الله وعازم ألا تعود أبدا لذلك الإثم الذي فعلته، وبهذا تكون من أهل الجنة. مع هذا، بدون هذا فلا جنة. ما ننسى دائما، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. من يزكي نفسك أنت المزكي لها، من يدسيها ويخبثها أنت. واسأل الله عز وجل زكاة نفسك يوفقك للإيمان والعمل الصالح، فتعمل فتزكو نفسك وتطهر وتطيب. تجنب ما يدسيها واسأل الله البعد عنه وارحم من جيرانه، وهكذا حفاظ على زكاة نفسك حتى تموت وهي زكية طاهرة. والله ما إن تصل هنا حتى تشاهد الجنة والملائكة أمامها. هذا الذي ينبغي أن لا ننساه. ونحن مع إبراهيم شفع لأبيه؟ ما شفع أبدا، ما يشفع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد كثرت الجماعات والفرق، وكل فرقة أو جماعة تقول نحن على حق ونحن من أهل السنة والجماعة، فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا. سائل كريم يقول لقد كثرت الجماعات وتعددت، وكل جماعة تقول نحن على الحق، فماذا تقول يا شيخ؟ الجواب، أبناء الإسلام يجب أن تجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية ولا ما نحن إلا مسلمون. من أنت وما أنت؟ أنا مسلم، أسلمت قلبي ووجهي لله. علمني ما يحب الله أعمله، عرفني بما يكره الله أتركه. ونحن مسلمون آمنون مطمئنون، الفرق بيننا حرام، لا يحل الفرق أبدا، دائما مجتمعين، أمرنا واحد. لكن لما فسقنا وفجرنا وعمنا الجهل وأخذنا، انقسمنا إلى مذاهب وطوائف وجماعات، والذنب هو ذنبنا ليس ذنب غيرنا. فهيا بنا أن نكون مسلمين. من أنت يرحمك الله؟ أنا مسلم. لا تقل ما مذهبك مثل جماعة، أنا مسلم، مذهبي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عبد الله أعبد الله بما شرع لي، المسلمون كلهم إخواني، من ضل بينا له الطريق حتى يهتدي، من تنكب بينا له الطريق حتى يعود، نامر بالمعروف ونهى عن المنكر بالموعظة والكلمة الحسنة والوجه الباسم. هذا شأننا، هذه حالنا، لا نفرق بين هذا وذاك، لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله، وقال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف نفرق؟ سائل كريم يقول لقد قال تعالى في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ذنب مذنب ذنب نفس أخرى أبدا. من أذنب ذنب طبع عليه يواخذ به، أما أنت فلا. لا، قال معنا الرسول يقول البكاء الميت يعذب ببكاء أهله. الجواب، لا تزر وازرة أخرى، هذا حق أخبر الله به. تعبد الله وأبوك فاسق فاجر، لا يتعلق ذلك بك أبدا ولا علاقة لك به. ابنك فاجر سارق كاذب وأنت مؤمن طاهر، لا أثر له بذلك أبدا. يبقى بكاء أهله عليه إن وصاهم، إن قال ابكوا علي، فقد كانوا يأتون بالباكية تبكي أمام الناس ويعطونها أجرا أيضا. أما إذا كان ما وصاهم ولا يرضى بذلك بل وحذرهم، فلا يواخذ بذلك البكاء، لا يواخذ به إلا إذا كان راضيا عنه وأمر به أو راغب فيه يعذب به. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل أهل مكة عليهم طواف الوداع في الحج؟ سائل كريم يقول: هل أهل مكة إذا حجوا يطوفون طواف الوداع؟ الجواب: يطوفون طواف الوداع، ما ودعوا، هم في مكة يصلون في البيت صباح مساء 5 أوقات طول العام، كيف يودعون؟ يودع الذي جاء من بلاد بعيدة خارج الحرم، نعم مرة واحدة في العام يودع، أما الذي يعيش في مكة كيف يودع؟ لا معنى لكلام التوديع لأهل مكة. أثابكم الله. يقول السائل: جاء في الحديث أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يقول: هل هذا الحديث يدل على من يقرأ القرآن ولا يحفظه، أم يشفع للذين يحفظونه غيب؟ سائل كريم يقول: ورد أن القرآن يشفع لصاحب يوم القيامة، إن صح الحديث فمعنى الشفاعة أن هذا المؤمن الذي يحفظ كتاب الله يشفع له القرآن بأن يعلي الله درجته أو يدخله أول من يدخل الجنة، هذه شفاعته. أما إذا كان من أهل الفسق والفجور القرآن يلعنه، هذا إن صح الحديث القرآن يشفع لأهله يرفع درجتهم لأنهم أهل الله وخاصته من عباده، يرفع الله بالقرآن درجة أهله المؤمنين العاملين به التالين له ليلا نهارا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توضأت لصلاة المغرب وبعد الوضوء خرج 4 نقاط من دم من أنفي، فهل أعيد الوضوء؟ سائل كريم يقول: توضأت لأصلي المغرب ثم خرج من أنفي قطرات دم، فماذا علي؟ لا عليك شيء، الرعاف ما ينقض الوضوء أبدا، دم ما خرج من القبول ولا من الدبور، دم خرج من جسمك لا ينقض الوضوء، ولكن نظف أنفك وامسح الدم وصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توفي رجل وعليه ديون، يقول: ولكن نحن الأبناء لا نجد أصحاب هذه الديون، فماذا نفعل؟ سائل كريم يقول: مات أبونا وعليه ديون وما عرفنا من هم الدائنون له حتى نسدد هذه الديون، ابقوا تسألوا عنهم شيئا فشيئا لعلكم تعرفونهم، وإذا مضت مدة طويلة وأيستم من وجودهم تصدقوا بمال على هذا على هؤلاء الذين يدينون والدكم، ولكم أجر، ووالدكم ينجو ولهم أجرهم أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التعدد في الزواج سنة؟ هل التعدد الزوجات؟ سائل كريم يقول: هل تعدد الزوجات سنة؟ نأتي بها. والرسول تزوج ب9 نسوة، تبهتم؟ هل تعدد الزوجات سنة ترغبون فيها وتعملون؟ اسمعوا الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. هذا حكم الله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اثنتين ثلاثة أربعة فقط، فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات فواحدة فقط. فإن أنت واثق من نفسك أنك تعدل بين الاثنتين والثلاثة فافعل ولا حرج، مأذون لك. لكن ما نقول سنة من سنن العبادة ينبغي أن نتزوج اثنتين لأن الرسول تزوج 9، ما في هذا دليل أبدا ولا قال به أحد. فقال: إن كنت في حاجة إلى زوجة وعندك زوجة انظر هل تعدل بينهما وإلا لا، فإن كنت تخاف لا تعدل لا تزل على واحدة، كنت واثق من نفسك العادة تزوج قدر ما يكفيك إلى أربعة. نعم أتابكم الله. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يؤدون الصلاة في داخل الحرم بنعالهم، هل هذا من السنة؟ سائل كريم يقول: إني أرى كثيرا من المسلمين يصلون بنعال في المسجد النبوي، فهل هذا من السنة؟ الجواب: إذا ما فيه فرش أرض حصباء لا بأس ولا حرج، صليت بنعلك ونزعته، ما في ذلك سنة ولا غيرها. أما ما دامت الفرش ذات القيمة موجودة ما ينبغي أن تدخل بنعالك عليها، لأنك تؤذي نفسك وغيرك، فلا حاجة إلى هذا. فإذا لم يكن هناك فرش كما كانت المسجد النبوي فلا حرج، يجوز تصلي بنعلك إن كان طاهرا أيضا، والنعل لا يصلى به إلا إذا علم أنه طاهر ما في نجاسة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في الحي، هذا من الجهل الذي يعيش عليه أبناؤنا، يقول: ما دام الرسول صلى بن علي نصلي أنا بن علي، نأخذ هذه السنة. هذا عدم فهم، عدم بصيرة فقط. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في الحي المؤذن في صلاة الفجر بدلا أن يقول الصلاة خير النوم يقول حي على خير العمل. سائل يقول: في بلادنا في مدينتنا مؤذن يقول بدل حي على الصلاة بدل الصلاة خير، هذا في أذان الصبح، بدل أن يقول الصلاة خير من النوم يقول حي على العمل، خير العمل، حي على خير العمل. اسمعوا، لو أن الرسول ما سمع هذا من بلال وأقره عليه لقلنا لك أن تقول: هذا بلال قرع باب عمر وهو في بيته وقال له الصلاة خير من النوم، قال: اجعلها في أذانك، في أذانك يا بلال. وأجمع المسلمون أهل السنة والجماعة من ذلك اليوم إلى اليوم، وهو القول الصلاة خير من النوم. فجاءت فئة أو جماعة تريد تنحاز وتتفرق مع المسلمين، قالوا الصلاة خير العمل. الصلاة خير العمل حقيقة، لكن ما تقولها في الأذان، ما قالها أحد ورضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله لمن النفسيات التي تريد أن تتفرق أمة الإسلام. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ فيه جماعات سياسية من أيام الصحابة وأولادهم وأحفادهم يريدون أن يحكموا، يريدون أن يسود، أن يكون كذا، يستقلون بأشياء وينفصلون عن جماعة المسلمين، وإلا والله ما كان مذهب ولا طريقة أبدا، كلهم مسلمون. على سبيل المثال كذا، نحن نسأل قول العام أن وضع اليد عن الصدر سنة رسول الأنبياء من قبل، لماذا أنت يا أباضي ما تفعل؟ لماذا أنت يا مالك ما تفعل؟ لماذا سمعت؟ لأنك تتعصب للمذهب. نحن ما نريد هذا، نريد أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا الذي نقوله طول العام، ما نريد مذهبية ولا طرقية ولا نحن المسلمون عبيد الله نعبده عبادة يزكي بها نفوسنا ويقبلنا في جواره يوم القيامة. لا، الصلاة خير العمل، الصلاة خير من النوم، قالها بلال وأقرها وصلى الله عليه وسلم. ناتي أتابكم الله. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. يقول الجواب: هل إذا كان هذا الولد غير صالح هل الدعاء يصل إلى أبيه؟ السائل الكريم يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا مات ابن آدم مؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث خصال: الأولى الصدقة الجارية أوقاف، ثانية العلم يعلمه غيره، الثالثة ولد صالح يدعو له. يقول السائل: وإذا كان الولد غير صالح يدعو هل يقبل دعاه؟ ما يقبل. ما قال رسول ولد صالح ولا لا؟ ما هو الصالح الذي أصلح نفسه فزكى لم يترك واجبا ولم يفعل محرما طول حياته؟ هذا هو الصالح ما هو الفاسق. فإذا دعا يستجيب الله له، فاسق فاجر يدعو لأبيه، وأقول لك ما يدعون الفاسق أو الفجار من الأولاد، والله ما يدعون لأبيه، ما هم مصدقين بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه مجموعة من الرياد جاءوا للزيارة، يقول في سؤالهم: يقول نريد أن نسافر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل لنا أن نجمع بين الجمعة والعصر؟ سائل كريم يقول: نحن مجموعة من الرياض جئنا زائرين، وغدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة نسافر، هل يجوز لنا أن نجمع العصر مع الجمعة؟ الذي قلته وبلغني وسمعته أن سماحة شيخنا ومحبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجوز، لكن تتبعنا كتب الفقه والحديث ما وجدنا من يقول لا يجوز. ومن باب الواقع، أليست الجمعة نائبة عن الظهر؟ بدليل أنك إذا ما صليت ركعتين، ركعة ونصف كذا، تصليها أربع ظهر، والجمع هذا ما هو واجب أبدا، رخصة، إذا استغنيت عنها أغناك الله. الجمع رخصة وإلا واجب؟ رخصة. السنة المروة القصر، تقصر تصلي رباعي ركعتين، أما جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء للحاجة، إذا احتجت إلى ذلك اجمع، ما احتجت ما تجمع، فلهذا ما هناك نزاع. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جاء في الحديث أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وجاء في الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ سائل كريم يقول: جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة حتى إذا ما لم يغرغر، إذا حضر ملك الموت وشاهده يقول تبت والله ما تقبل توبته، إذا غرغرت روحنا وكادت تخرج كذلك ما تقبل توبته. أقول معشر المستمعين والمستمعات: باب التوبة مفتوح إلى أن تصل روحك إلى غرغرتك إلى هذا المكان، هنا لا توبة. هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والله بين ذلك فقال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليم. ما معنى من قريب؟ قبل أن يغرغروا، قبل أن يحضرهم الموت، بل أزيدكم يتوبون من قريب إذا أذنبت الليلة ما تؤخر التوبة إلى غد، إذا أذنبت الآن ما تؤخر إلى ما بعد العشاء، وإلا ينطمس ذاك النور وتبقى على ذنبك، ما تقول أنا نؤخر حتى نمرض ونموت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مسافر من أهل جدة، فهل آخذ برخصة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم أصلي السنن، وذلك لاتباع السنة النبوية، أم أصلي السنن في الحرم؟ سائل كريم يقول: إني من أهل جدة، فهل أصلي النوافل في المسجد النبوي وأنا زائر أو لا أصليها؟ اسمعوا واو النوافل المستحبة والمسنونة تسقط عن المسافر، لأن سفره يتطلب وقتا ويتطلب فراغا ويتطلب جهدا، فمن رحمة الله عز وجل أذن لرسول أن يبلغ الناس أن المسافر ما هو مطالب بالنوافل. ومع هذا إذا أنت أمنت من سفرك ما يتأذى ولا يتضرر هذا السفر، فصل النافلة ولا حرج. صلى الرسول على راحلته ما بين مكة والمدينة. أو ما فهمتم عني؟ أقول المسافر رحمة به، شفقة عليه، مساعدة له ليواصل عمله. كانوا يسافرون على الإبل والحمير الشهر والشهرين والعام والعامين. هذا المسافر إذا كان السفر إذا كانت النافلة تضيق عليه سفره ما يصلي النافلة ما عدا الوتر وراقبة الفجر. وإن كان لا يتأذى من هذه النافلة بل هو مستريح كما هم مستريحون الآن، يصلي النافلة أفضل، تكتب له أفضل من عدم صلاتها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عمتي قبل وفاتها بيوم واحد أوصت ابنتها بأن تحج عليها. السؤال: تقول البنت هل يجوز لها أن توكل أحد إخوانها أن يحج عليها أم تحج عليها؟ سائل كريم يقول: والدتي قبل أن تموت قالت لي حج عني يا بنيتي وماتت، طلبت منك الحج، إن كنت قادرة على ذلك فحجي، ما كنت قادرة لا تحجي. القدرة ما هي؟ أن تكون ذات مال وقدرة على المشي والركوب، وأن يكون لك محرم يمشي معك من بيتك إلى مكة حتى تعود. فإن كنت عاجزة ما عندك محرم ولا عندك مال فهذه الوصية ما هي واجبة لك، عجزت عنها لا حرج. وقول لأقاربها يحج عنها من استطاع منهم ولا حرج. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في جنات النعيم. آمين. يقول فضيلة الشيخ: وأحب منكم أن توجهوا كلمة حول هذه الهواتف المحمولة أي الجوالات ذوات النغمات الموسيقية، فهل من نصيحة؟ سائل يقول: يا شيخ إني أحبك في الله، فهل من نصيحة لأولئك الذين يحملون الجوالات؟ هل أفتى العلماء في عدم جواز حملها؟ بلغكم شيء؟ مفتي المملكة أفتى؟ قولوا ما بلغنا. فنقول: إذا كان يسبب لك ضرا وأذى في بدنك أو مالك أو عرضك حرام عليك، يجب أن ترميه. وإذا كان لا يسبب أبدا أذى ولا ضرر بل ينفعك وتنتفع به يجوز. سؤاله يا شيخ يقول: في الصلاة بعد الناس فيها موسيقى وقد يكون داخل الحرم، وهل الجوال فيه موسيقى؟ نعم يا شيخ. اسمع، إذا كان جوالك فيه موسيقى فلا يحل لك أن تضعه في جيبك ولا أن تدخله معك المسجد إلا إذا كان في مكان أنت آمن أنه ما يصرخ ولا يزمر. أما إذا كنت ما تدري قد يصرخ في المسجد ما يجوز. عرفتم؟ مرة ثانية، إذا كان هذا الجوال ما تستطيع أن تتحكم فيه ولا أن تسكته ويصيح وأنت في الصلاة فما ينبغي، هذا يؤذيك في صلاتك ويؤذي غيرك، فامنحه وابعد عنك. هذا والله تعالى أسأل أن يغفر لي ولكم ويرحمني وإياكم وأن يجمعنا جميعا في دار السلام.